باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف في الاصطلاح هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وأما في اللغة فالاعتكاف بمعنى اللزوم، ومنه قول الله عز وجل: يعكفون على أصنام لهم. قال: مسنون، أي أنه من جهة الحكم التكليفي سنة، وهذا بالإجماع ودلالة القرآن والسنة. قال جل وعلا: ولا تباشروهم وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فسيأتي ذكر الأحاديث في هذا. قال: ويصح بلا صوم، يصح أن يعتكف ولو لم يكن صائما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الاعتكاف الذي كان ينوي أن يعتكفه في رمضان، قضاه في العشر الأول من شوال. ومن المعلوم أن اليوم الأول من شوال يوم العيد، وهو لا يجوز صيامه، فدل ذلك على أنه لا يلزم لصحة الاعتكاف الصوم. أيضا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. جاء في رواية أنه قال: نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة. على رواية ليلة يدل هذا على أنه يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن الليل ليس محلا للصوم. قال: ويلزمان بالنذر، هو مسنون في الأصل، لكن لو نذر أن يعتكف لزمه أن يعتكف. وقوله يلزمان يعني يلزم الصوم والاعتكاف إذا نذرهما، كما لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. لاحظ الآن: اعتكاف في حال صيام أو في غير رمضان. لو قال لله علي نذر أن أعتكف صائما لزمه ذلك، لا يجوز أن يعتكف بلا صوم. أيضا لو نذر أن يصلي معتكفا، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي عشر ركعات وأنا معتكف في المسجد، لزمه ذلك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه الجماعة، ولا يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة، بل يكفي أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة. أولا لا بد أن يكون مسجدا، وهذا المسجد تقام فيه الجماعة. أما الدليل على أنه لا يصح إلا في المساجد فقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما اشتراط أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة فلأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة والجماعة واجبة عليه فيترتب عليه أحد أمرين: إما أن يتخلف عن الجماعة فيكون قد ترك أمرا واجبا، وإما أن يخرج ليصلي في المسجد فيتكرر خروجه كل يوم 5 مرات وهذا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم مسجد. فلهذا حتى نخرج من هذا كله نقول يجب أن يكون المسجد من المساجد التي تقام فيها الجماعة، لكن لا يلزم إن كان اعتكافه سوف يتخلله جمعة، لا يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة. إن كان المسجد تقام فيه الجمعة فهو أفضل حتى لا يخرج حتى للجمعة. قال: إلا المرأة في مسجد سوى مسجد بيتها. إلا المرأة لا تجب عليها الجماعة، فلو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإن اعتكافها صحيح. ومثل المرأة المعذور بترك الجماعة كالمريض مثلا، إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فاعتكافه صحيح ولا حرج لأنه لا تلزمه الجماعة. قال: سوى مسجد بيتها. مسجد بيت المرأة يعني المصلى الذي تتخذه المرأة ويتخذه الرجل في بيته للصلاة، كما في حديث عتبان رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته لأجل أن يتخذ له موضعا يصلي فيه. هذا من السنة أن الإنسان يجعل له موضعا في بيته خاص بالصلاة. واقع الناس اليوم سواء الرجل أو المرأة إذا صلى تجد يصلي في مكان عام في بيته، يسمع هذا يتكلم وهذا يمر بين يديه طفل أو كذا فيحصل له تشويش. لكن لو كان له مكان خاص مصلى في البيت للصلاة هذا أدعى للخشوع والإقبال على الله عز وجل. هذا المصلى في البيت لا يصح للمرأة ولا للرجل أن يعتكف فيه، لأنه ليس له أحكام المساجد، فالحائض تمكث فيه ولا يعتبر وقفا ولا يترتب عليه شيء من أحكام المساجد. قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة. الثلاثة يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نذر شخص أن يعتكف أو نذر أن يصلي في مسجد غير هذه الثلاثة فما الحكم؟ قال: لم يلزمه فيه، لم يلزمه لأنه ما له فضيلة، ما يوجد فضيلة في الشرع إلا لهذه المساجد الثلاثة، أما غيرها فسواء، هذا هو الأصل. وبناء على هذا لو أن شخصا مثلا في هذه البلد قال: نذرت لله أن أعتكف في مسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هل يلزم؟ ما يلزم. لو اعتكف في مسجد آخر لا حرج. لكن بعض أهل العلم قالوا أو ذكروا أمرا يعني جيدا، وهو لو كان المسجد الذي نذر أن يعتكف فيه مسجد جمعة فليس له أن يعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة، لأن هذا فيه مزية وهذا وجيه. لكن من حيث الأصل المساجد كلها سواء في الفضيلة إلا هذه المساجد الثلاثة. قال: وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى للأحاديث الواردة في هذا المعروفة. قال: وإن عين الأفضل يعني من هذه الثلاثة لم يجز فيما دونه. مثاله: لو قال: لله علي نذر أن أعتكف، أو قال: أصلي في المسجد الحرام، لم يجوز أن يعتكف أو يصلي إلا في المسجد الحرام. لو اعتكف في مسجد المدينة أو الأقصى لم يكن قد وفى بنذره. قال: وعكسه بعكسه. كيف عكسه بعكسه؟ لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي، هل له أن يعتكف في المسجد الحرام؟ نعم. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى هل يكون قد وفى بنذره لو اعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ نقول نعم، لأنه أفضل، يعني أتى بما نذر به وزيادة. وهذا دليله أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي بالمسجد الأقصى. قال: صلي ها هنا. قال: لا. قال: صلي ها هنا. قال: لا. قال: في شأنك إذن. فدل هذا على أنه إذا نذر الأدنى جاز في الأعلى. قال: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متى يدخل؟ قبل غروب الشمس من ليلة 21، واضح؟ حتى يدرك الليلة كاملة. متى يخرج؟ إذا غربت الشمس من يوم، نقول من اليوم الأخير، قد يكون اليوم الأخير 29 وقد يكون اليوم الأخير 30، يعني 29 ما يخرج إلا إذا ثبت دخول الشهر، 30 واضح الأمر، إذا غربت الشمس خرج من معتكفه. فقل مثل ذلك لو أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة، متى يدخل؟ طبعا الليلة تسبق اليوم، ما يخفاكم هذا، الليلة تسبق اليوم، يدخل قبل غروب الشمس ثم يخرج من الغد بعد غروب الشمس. قال: ومن نذر زمنا معينا، هذا انتهينا منه. قال: ولا يخرج المعتكف سم، لا فرق، يعني هل هناك فرق بين وقت الدخول في رمضان وغيره؟ لا، ما في فرق، يعني رمضان لو اعتكف لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متى يدخل؟ قبل غروب الشمس من ليلة 21، يعني إذا غربت الشمس أو قبل غروب الشمس من يوم 20 ستدخل ليلة 21، قبل غروب الشمس يكون قد دخل معتكف. متى يخرج؟ آخر يوم إذا غربت الشمس خرج. ومثل غيره، لو قال لله علي نذر أن أعتكف اليوم العاشر من شوال، اليوم يعني اليوم العاشر وليلته، متى يدخل؟ قبل دخول ليلة العاشر، يعني إذا غربت الشمس من يوم 9 بدأت ليلة العاشر، لابد يدخل قبل غروب الشمس ثم يستمر إلى غروب الشمس من يوم 10. سم، لو قال لله علي نذر أن أعتكف يوما أو نهارا، اليوم هو النهار، يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، وإذا قال ليلة يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. مر معنا في التعريف الشرعي أن الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، فلا يخرج منه إلا لأمر لا بد له منه، مثل الخروج لقضاء الحاجة، الخروج للاغتسال، الخروج للوضوء، الخروج لإحضار طعام له أو شراب وليس عنده من يخدمه. أما لو وجد من يخدمه ويحضر له طعامه وشرابه في المسجد لم يجز الخروج. وقس على هذا كل أمر لا بد له من الخروج فيه. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والسنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. فهذا يدل على أنه لو اشترط قربة من القرب التي لا تتعين عليه فإنه يجوز، وذلك لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قالوا فهذا في الحج وهو أشد في اللزوم، يعني إذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزومه أشد من لزوم الاعتكاف، ومع ذلك جاز الاشتراط فيه، ففي الاعتكاف من باب أولى. واحتجوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، والمسألة محل خلاف، لكن هذا هو المذهب أنه يجوز له أن يشترط قربة من القرب التي لا تتعين عليه. قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، وهذا لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا وطئ في الفرج يعني حصل الإيلاج وهو معتكف فسد للآية، لأنه منهي عنه، والنهي عنه في هذه العبادة يدل على فساده. ومثل ذلك ما لو باشر المرأة فأنزل، فإنه يدخل أيضا في عموم الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ويستحب اشتغاله بالقرب، هو ما تخلى في هذا المسجد وانصرف عن الناس إلا لأجل القربة إلى الله عز وجل ولأجل إصلاح قلبه، فلا ينبغي له أن يكون عاطلا فارغا عن العبادة، بل ينبغي له أن يجتهد وأن يواظب على العبادات المتنوعة من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الدعاء والإخبات والإقبال على الله عز وجل. قال واجتناب ما لا يعنيه، اجتناب ما لا يعنيه ليس خاصا بالاعتكاف بل حتى في غير الاعتكاف، لكنه يتأكد في الاعتكاف لقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومع الأسف تجد بعض من يعتكفون يعني جماعات، يجتمع 5 أو 10 ويعتكفون، يصير الاعتكاف إيش؟ سواليف وكلام، وربما يكون في ضحك، ويخرجون عن المقصد الشرعي من مشروعية الاعتكاف، هو الإقبال على الله وإصلاح القلب وترك فضول الكلام. فالمقصود أنه ينبغي أن يتنبه لهذا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يضرب له خباء يدخل فيه يخرج للصلاة ثم يختلي في هذا. فينبغي للمعتكف أن يكون مختليا مشتغلا بما يصلح قلبه، بما يصلح قلبه من ذكر وقراءة ودعاء ونحو ذلك. بهذا ينتهي الكلام على هذا الكتاب على وجه الاختصار والإجمال. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان في عفو وعافية، وأن يعيننا فيه على طاعته، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا من النار، وأن يجعلنا فيه من الفائزين بجنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلل والتقصير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.